مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل خطب سعيد بن العاص فقال: أيها الناس، من رزقه الله رزقا فليكن أسعد الناس به، فإنما يترك أحد رجلين، إما مصلحا فلا يقل عليه شيء، وإما مفسدا فلا يبقى معه شيء. قيل في حكمة آل داود عليه السلام: من ملك استأثر، ومن لا يشاور يندم، والهم نصف الهرم، والفقر الموت الأكبر. قال الإمام علي كرم الله وجهه: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، والحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك أين وجدتها. قيل: مر عمرو بن العاص في مكة بقوم جلوس، فلما رأوه رموه بأبصارهم، فعدل إليهم فقال: أحسبكم كنتم في شيء من ذكري؟ قالوا له: أجل، كنا نميز بينك وبين أخيك هشام أيكما أفضل. فقال عمرو: إن لهشام علي أربعا، أمه ابنة هشام ابن المغيرة، وأمي من قد عرفتم، وكان أحب إلى أبيه مني، وقد عرفتم معرفة الوالد بالولد، وأسلم قبلي، وقد استشهد وبقيت. كتب إبراهيم ابن المهدي إلى صديق له: لو كانت التحفة على حسب ما يوجبه حقك أجحف بنا أدنى حقوقك، ولكنه على قدر ما يوجبه الأنس ويخرج الوحشة، وقد بعثت بكذا. قيل لقي حكيم حكيما فقال: يا أخي كيف رأيت الدهر؟ قال: عرفني فهو يضن علي بسؤلي. قال له: وما سؤلك؟ ولما قصدك بالمعرفة دون غيرك؟ قال: أما سؤلي فالقوت، وأما معرفته بي فقد علم أنه إن جار علي صرفت وجهي عن سائر أجزائه فعتقت من رقه، وليس من شأنه أن يعتق الأرقاء، ولكن من شأنه أن يسترق الأحرار. قيل لبعض العلماء: من أين لك هذا العلم؟ قال: كنت لا أبخل بما عندي، ولا أستحي أن أسأل عما ليس عندي. قيل: كانت الحكماء تقول: قراءة الكتب افتضاضها، أي فكها ومعرفة ما فيها، واقتناؤها الابتناء بها، وتحفظ ما فيها استنتاجها. قيل: لما أجرى خالد بن عبد الله القسري الماء في نهره الذي سماه المبارك، أتته امرأة من نساء الأعراب فوقفت بين يديه وأنشأت تقول: إليك يا ابن السادة الأماجد، يعمد في الحاجات كل عامد، فالناس بين صادر ووارد مثل حجيج البيت نحو خالد، أشبهت في السؤدد خير والد، مجدك قبل الشمخ الرواكد. مزون الحكمة. قال السباعي: رأيت كثيرا من الآباء أفرطوا في تدليل أبنائهم، ردة فعل لقسوة آبائهم معهم، وهكذا يؤدي عدم الحكمة في التربية إلى متاعب جيلين فأكثر. قال أحد الحكماء: يتميز الأطفال بسبع خصال: أولها أنهم لا يغتمون للرزق، وثانيها أنهم إذا مرضوا لم يضجروا من قضاء الله، وثالثها أن الحقد لا يجد سبيلا إلى قلوبهم، ورابعها أنهم يسارعون للصلح، وخامسها أنهم يأكلون مجتمعين، وسادسها أنهم يخافون لأدنى تخويف، وسابعها أن عيونهم تدمع. قال الكواكب: إن التربية غير مقصورة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد، إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة، وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس. وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلا عن الترهيب، وأن التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم أفضل من التعليم مع الوقار، وأن التعليم عن رغبة في التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعا في المكافأة أو غيرة من الأقران. وعلى هذا بنوا قولهم إن المدارس تقلل الجنايات لا السجون، وقولهم إن القصاص والمعاقبة قلما يفيدان في زجر النفس، كما قال الحكيم العربي: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. قال حكيم: سوف جندي من جنود إبليس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. قال أحد العارفين: بئر الرغبات لا قعر له. قال حكيم: إن الجماهير تستدرج الخاصة، حتى إذا جد الجد كان على الخاصة أن يدبروا حلاً. Thank you. قال الشاعر: ومن يأمل الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. قيل: إن الكريم إذا تشاء خدعته، وترى اللئيم مجربا لا يخدع. قال أحد القادة: الجماهير لا عقول لها. قال مارك توين: إننا نحب كل شخص يقول لنا الصراحة إذا كان هذا الرأي يتفق مع آرائنا. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واتركوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. قيل: مأساة الكذاب ليست في أن أحدا لا يصدقه، بل في أنه لا يصدق أحدا. قيل: الصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. قال مارتن لوثر: الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها. قال مونتاني على ضعيف الذاكرة ألا يكذب قط. قالوا من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. قال ابن الجوزي رحمه الله: الحق لا يشبه الباطل، وإنما يموه بالباطل عند من لا فهم له، وهذا في حق من يدعي النبوات وفي حق من يدعي الكرامات. مزون الحكمة. أنشد بعضهم: إذا خفت مطلا من رضاك أجارني حياؤك مما أتقي وأحاذر، وإن أحجمتني عن لقائك سخطة تبين عفو منك للذنب غافر، وقد ذكرتك المحفظات إساءتي فأنساكها معروفك المتواتر. قيل: قام شداد بن أوس الأنصاري خطيبا في بيت المقدس فقال: ألا إنكم لم تروا من الخير إلا أشباهه، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإنكم لم تروا من الشر إلا أشباهه، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. قيل لأم هيثم الأعرابية السدوسية: ما أسرع ما سلوت عن ابنك الهيثم؟ فقالت: أما والله لقد رزئته كالبدر في بهائه، والرمح في استوائه، والسيف في مضائه، ولقد قرع فقده كبدي، وقارنت مصيبته كمدي، وما اعتضدت منه إلا أنه آمنني من المصائب بعده. أنشدت أم هيثم الأعرابية السدوسية في رثاء ابنها الهيثم: قدم العهد وأسلان الزمن، إن في اللحد لمسلي الكفن، وكما تبلى وجوه في الثرى فكذا يبلى عليهن الحزن. قال حماد البرسي: دخلنا على منصور بن عمار وهو يقضى، أي يحتضر، وإذا به من السرور والفرح أمر عظيم. فقلنا: ما هذا السرور الذي نراه بك؟ فقال: سبحان الله، أخرج من بين الظالمين والحاسدين والباغين والمغتابين والكذابين، وأرد على أرحم الراحمين، ثم لا أسر. قيل: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عون بن عتبة بن مسعود يعزيه عن ابن له توفي. أما بعد، فإن أناس من أهل الآخرة سكن الدنيا، أموات أبناء أموات، فالعجب من ميت كتب إلى ميت يعزيه عن ميت. قال أبان بن تغلب: عزيت أعرابية عن ابن لها، فقالت: يا أبان، ما أسرع انقطاع ما كانت له مدة، وفناء ما كانت له عدة، وإنما يأتي أمر الله بغتة، فإذا جاء فلا استعتاب ولا رجعة ولا امتناع ولا قوة. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.